مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى لاقي حالي بنسى اني انساك بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معك مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى لاقي حالي بنسى اني انساك بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معاك عم شوف خيالات والله خيالات شوفك كل دقيقة ثلاث أربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو ان كل تهيؤات كل دقيقة ثلاث أربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو انت كل تهيؤات كل ما بكون الحالي دغري بتجي قبالي وشو بتمرق بخيالي هيديك الايام بغيابك ما في اتعذب ليلي ما بتخفى عيني وحياتك ما بنام كل ما بكون الحالي دغري بتجي بالي وشو بتمرق بخيالي هيديك الايام بغيابك ما في اتعذب ليلي ما بتخفى عيني وحياتك ما بنام عم شوف خيالات والله خيالات شوفك كل دقيقة ثلاث أربع مرات كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو ان كل تهيؤات عم شوف خيالات والله خيالات شوفك كل دقيقة ثلاث أربع كل ما بسمع صوت وعالباب دقات فكر انتو منو انت كل حالي بنسى اني انساك بتذكر